الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فيوجد على ظهر الأرض الآن 50 و100 دولة تنتمي إلى هيئة الأمم المتحدة. التفاوت بين أعمار هذه الدول كبير، فهناك دول حديثة السن سلخت من عمرها السياسي 4 سنين، وهناك دول اكتمل كيانها واستقلت دوليا من عدة قرون. الدولة الأولى في العالم الآن وهي الولايات المتحدة لم توجد إلا من 200 سنة، كانت قبلها مستعمرة بريطانية تكونت من الذين فروا أمام الاضطهاد الديني في أوروبا. هناك دول في الشرق الأوسط معمرة كمصر ويونان وإيطاليا. مصر سلخت 40 قرنا تقريبا أو 50 من كيانها المادي والأدبي. الأمة العربية مع وجودها القديم إلا أنها برزت بروزا رائعا مثيرا من 14 قرنا، قادت الإسلام فاعتزت به ودخلت به التاريخ من 1000 باب لا من باب واحد. أطعمها من جوع وآمنها من خوف ووحدها من فرقة وأضفى عليها بهاء فكريا وروحيا جعلها تقدم للإنسانية حضارة ازدان بها قدر الإنسان وارتفع مستواه. والمفروض أن الأمم التي عمرت على ظهر الأرض وطال تاريخها تكثر تجاربها وتحسن الاستفادة من العبر الكثيرة التي مرت بها على عهد الأمم، على غير الأمم التي ظهرت في الميدان الدولي من 4 سنين أو من 4 قرون. لكن يبدو أن الأمم الحديثة عوضت ما فاتها من تاريخ قديم بطول الدراسة وطول الاستذكار والتأمل، فإن الإنسان يستطيع على حداثة سنه أن يقرأ كثيرا وأن يتدبر طويلا وأن يفيد من ذلك عقلا واعيا. وقديما قال شاعرنا: فما الحداثة عن حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والسيد. أمم كثيرة استفادت من تاريخها ولو كانت أحدث منا تاريخا وأقل عمرا، ومع ذلك فإني أنظر إلى تاريخنا الإسلامي على امتداده، فأستطيع استخلاص عبرة، أحب أن تكون موضع التأمل. هذه العبرة أن الهزيمة الساحقة ليست في خسارة قطع من الأرض، وليست في خسارة أعداد من الخلق، فإنك إن بقيت مستنير العقل متألقا، وإن بقيت وثيق الإيمان مستيقنا، فإن ما خسرته من أرض يمكن أن تستعيده، وأما ما خسرته من بشر فإن شهداءنا ليسوا خسائر. إن الشهيد لم يخسر نفسه، إن الشهيد كسب معركة الحياة، إن الشهيد نال خير الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أما الهزائم الطارئة التي يبقى معها اليقين قويا ويبقى معها التفكير ذكيا، فإنها لا تسمى خسائر أو لا تسمى هزائم. في عهد النبوة وقعت هزائم كانت طارئة فعلا، وقد يكبو الإنسان وهو قوي، وقد ينبو السيف وهو طاري، وكما قيل لكل جواد كبوة ولكل طار من نبوة، ولكن يبقى الجواد جوادا ويبقى الطار مصارما. في شعور طارئ بالغرور والاعتداد بالكثرة ساور أفئدة الذين استرقوا في معركة حنين، فإذا هذا الشعور يكاد يلحق بالمسلمين هزيمة سميعة لولا أن تداركهم رب العالمين برحمته وعادت ثقتهم بربهم واطمئنانهم إليه واستمدادهم منه فانتصروا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وكسب المعركة صوت الإيمان، كسب المعركة الذين يستندون إلى الله في كفاحهم ويستلهمونه الرشد، وهم يضعون خططهم، ما اهتز أبدا يقين النبي عليه الصلاة والسلام فيما عرض له من أنه عرض زائل، وقال في غشوخ: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ونادى الأنصار وأصحاب بيعة العقبة والرجال الذين يأوي الإيمان إليهم ويطمئن إلى تسديتهم وتضحيتهم فانتصروا. وقد هزيمة أخرى في أحد، حيث تحول النصر الذي كسبه المسلمون أولا إلى ضياع لأن فوضى الفشل والمعصية والتفرق وطلب الدنيا عرض للمسلمين فأطفأ أنوار النصر وحلت الهزيمة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تفقدونهم الإحساس. لكن ما حدث بعد ذلك أنتم المسؤولون عنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كان ما كان. ما حدث من هزيمة في أحد لم تمضي 5 سنين حتى كان المطاردون في سبت أحد وعلى كيان الجبل، كان هؤلاء يفتحون مكة ويجعلون المنتصرين بالأمس لا شيء لا شيء، هزيمة طائرة. الأمم عندما يبقى لها يقينها في قلبها ويبقى لها ذكاؤها في عقلها تحول الانتصارات التي تصيبها وتلعق المرارات التي نزلت بها وتحول ذلك كله إلى دواء، إلى لقاح يحصنها فيما بعد من المتاعب والهزائم. هكذا الأمم القوية. على امتداد تاريخنا وجدنا أن أمتنا عرضت لها هزائم كان بعضها مخيفا، فإن مذبحة بيت المقدس التي راح ضحيتها 70,000 مسلم وسبحت الخيل بسنابكها في دمائهم معركة خطيرة، معركة خطيرة. لكن بعد 90 عاما كان بيت المقدس في أيدي المسلمين مرة أخرى. ما الذي حدث؟ جاء قائد كبير وشخص العلة، ما الذي أصاب المسلمين بالهزيمة المذلة التي نزلت بهم؟ كان سبب الهزيمة الفوقة. وما سبب الفوقة؟ معصية الله وعدم التلاقي عليه. الإيمان يوحد الصفوف ويجمع في بوتقته الأهواء والآراء الكثيرة، أما أن يستبد الطمع بالإنسان ويمشي وفق هواه الشخصي فإن الفرقة تمزق الأمة حتما. ويجب أن نحفظ هذه الكلمة، الناس إذا لم يجمعهم الحق فرقهم الباطل، شيء مقرر في تاريخنا، تجارب محفورة في أعصابنا. فجاء صلاح الدين وتعاون مع العلماء على تعليم الكتاب والسنة وعلى محو البدع والخرافات وعلى مطاردة أصحاب الغرائز المنحلة من حساسين وسكارى وعلى تجميع الأمة لكي تدور على محور من تعاليم دينها وكتاب ربها وسنة نبيها. وجمع هو حلول المسلمين في مصر والشام، وكانوا يومئذ يمثلون العناصر الحية في العالم الإسلامي، واستطاع أن ينتصر. هناك هزائم عارضة يخسر الإنسان فيها أرضا ليكسبها بعد سنين بعد عشرات السنين، لكن ما بقي حبله ممدودا مع الله، ما بقيت همته راسلة إلى الله، فإنه سيستعيد خسائره. في يوم ما سقطت بغداد ودخلت سفر العاصمة التي ظلت راية الخلافة فيها نحو 500 سنة، وظن الناس أن الساعة قامت. من يتصور أن بغداد تسقط؟ لكنها سقطت. تقريبا كان الإسلام يفتتح عاصمة دولة الروم الشرقية، كان محمد الفاتح يدخل القسطنطينية، وكان أهلها قد تآمروا مع التتر على دخول بغداد وهزيمة المسلمين ودفع الثمن. المخوف مع الهزائم أن يفقد الناس عقلهم، فلا يحسنون التفكير، أو يفقدون إيمانهم فلا يثقون في الله ولا يطمئنون إلى نصره ولا يستمدون منه العون. وقد وقع ذلك في التاريخ الإسلامي، حيث تحولت بعض الهزائم الإسلامية إلى مرض ظل مع الأمة حتى محاها. لقد محي الوجود الإسلامي في الأندلس أو في إسبانيا بعدما بقي 8 قرون. قال لي صديق كان قد ذهب ليشهد غرناطة وقصر الحمراء، قال لي استقبلني ترجمان كأنه فيلسوف، عرف أني عربي، فقال لي كان العرب هنا سادة يوم كانوا لله خلائف، فلما تحولوا في الأرض إلى طوائف طردهم الله من هنا. هذا صحيح، يوم دخلوا خلائف لله يحملون مواريث الإسلام ويقدمون العدالة والزهادة والأدب مع الله واحترام الثروة وإنفاقها في الحلال، يوم كانوا كذلك كان النفع منهم قريبا والاقتداء بهم حسنا. لكن عندما يقع أن ملكا من ملوك الطوائف تستاق امرأته من فوق الدلال، تستاق لأن تحمل جرة وتملأها بالماء كما تفعل الفلاحات، فيصنع لها الملك الذي يملك السلطة والثروة يصنع لها بحيرة وحول شواطئها العنبر معجونا بماء الورد كي تزيء المرأة في هذا الوحل الصناعي اللطيف وتملأ جرتها وتعود إلى القصر. كيف يبقى الله مثل هؤلاء باسم الإسلام؟ ما الذي تستفيده الدنيا من هؤلاء؟ الناس عرفوا في القرون الأولى أن خليفة رسول الله كان يقول القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق له، حتى آخذ الحق منه، والضع الضعيف فيكم قوي حتى اخذ الحق له. ضاعت هذه المعاني وسكتت الأمة وحلت الهزيمة، وجاء شاعر آخر على أنقاض الخلافة الغاربة والدنيا الزاهبة والإسلام المهزوم يقول: قلت يوما لدار قوم تفانوا، أين سكانك العزاز علينا؟ فأجابت: هنا أقاموا قليلا ثم ساروا ولست أعلم أين ذهبوا. ذهبوا كما ذهبت عاد وثمود. إن الله لا يحابي، وسنن الله في كونه صارمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. عندما يتسلل الخلل إلى العقل الإسلامي فيضطرب ويسوء حكمه على الأمور، وعندما يتسلل الخلل إلى الضمير الإسلامي فلا يعرف خيرا من شر، ولا سكرا من صحو، ولا فضيلة من رذيلة، ولا فرقة من وحدة. عندما يصل إليه الخلل فسيضطرب يقينا. من الذي فتح القسطنطينية؟ سلطان محمد الفاتح. يقول التاريخ: كان رجلا صواما قواما عابدا لله مجاهدا في سبيله. يقول التاريخ: كان السلطان التركي محمد الفاتح يعتز بالجهاد ويوصي أولاده به، وقبل أن يموت ألح عليهم في أن يحترموا دينهم وأن يوثقوا به علائقهم وأن لا يدعوا جهادهم. فكان الصوت يستصحبون بداوتهم الأولى ويستصحبون إيمانهم بالإسلام، رفضوا الترف ورفض الضياع الذي تعيش فيه الأمم المغرقة في اللذات، فانتصروا. ثم خلفت بعد ذلك خلوف لا وزن لها في التاريخ. فإذا الدولة الكبيرة تتلاشى ويرمي جاسوس تولى الحكم فيها يرمي الخلافة في البحر. ما الذي حدث؟ العصيان والفرقة. إن الأمة العربية يجب أن تعرف طريق الخلاص، ويجب أن تعرف أساس النجاة. إن هذا الطريق هو الإسلام، الإسلام وحده. الطبيعة العربية بما فيها من حجة عاطفية وشهود مع الخيال قد تخسر أجدح الخسائر بسبب إطاعتها للهوى ومشيها وراء العصبية الجاهلية. وقد تندم كما يقول شاعرها: إذا احتربت يوما فسالت دماؤها، تذكرت القرب ففاضت دموعها. ولما كانت الدماء ولما كانت الدموع؟ لكنها العروبة إذا تجردت عن الإسلام. أما إذا استمسكت بالإسلام فهو الذي يوحد صدرها ويركز قوتها ويدني ثمارها ويزكي نفسها ويجعلها قدوة للعالمين. وهذا السر في قول الله للعرب عندما كان الإسلام يعرض عليهم فيأبون الدخول فيه، يقول لهم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن العرب عندما يستيقظون حقا فإن الحجر الأول في بنائهم لا يكون إلا الإسلام، هو الذي ينقي قلوبهم من الأهواء ويضبط غرائزهم عن انطلاق الطائف، هو الذي يصلهم برب العالمين، هو الذي يجعلهم امتدادا لتاريخهم العريق، ويجعلهم نورا انبثق من نور وخيرا نبع من خير. ان وحدة العرب لا بد منها، وما تتحقق هذه الوحدة الا بمعرفة حسنة للإسلام ووقوف جاد عند حدود الله واحترام باد لشعائر الإسلام وشرائعه، فإن هذه الشرائع يجب أن تسود، وهذه الشعارات يجب أن تعلو. وإذا على الإسلام على العرب، وإذا عز الإسلام عزت العروبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة، في مذكرات حيين ويزمن الرئيس الأول لدولة إسرائيل التي أقامها العدوان على أنقاضنا، في هذه المذكرات يقول الرجل من باب الإنصاف، يقول: عندما أعطانا لورد بلفور عهدا لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين لم يكن يترضاني بهذا، ولم يكن يسعى لمكافأتي على الجهد الذي بذلت في خدمة الإمبراطورية، ولكنه إلى جانب ذلك أو قبل ذلك كان متدينا، كان لورد بلفور متدينا وكان قارئا للعهد القديم، وكان يعلم أن من مقررات العهد القديم أن نعود إلى فلسطين، فتجاوبا مع تدينه وثقة في نصوص كتابه فعل لنا ما فعل. هذا كلام قد يكون حقا وقد يكون مكرا، ويكون وإذ من قاله ليزيد تأييد المستعمرين الذين أعطوه بلدا ليس له فيه حق، ومكنوه بقواهم أن يرفع فيه علمه. لكن إذا كنا نتهم الرجل أو نحاول اتهامه، فما نجرؤ على إنكار ما صنع لقومه؟ حليم ويزمن كان رجلا كيماويا يشتغل بعلوم الكيمياء، وفي أيام الحرب العالمية الأولى وقعت الإنجليز أزمة أو مرت به المحنة، احتاجوا فيها إلى بعض السوائل أو المصنوعات أو المنتجات التي تعينهم في الحرب والسلم على سواء، فاستطاع الكيماوي اليهودي أن يقدم لهم ما طلب، فلما أرادوا مكافأته بأوسمة بقناطير مقنطرة من الذهب قال لهم لا، أنا لا أريد لنفسي شيئا، أنا أريد وعدا كتابيا بأن اليهود ينشئون لهم وطنا في فلسطين، وطن قومي لهم، أعطوني وعدا فقط. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام يجب أن يعرف العرب حقيقته، يجب أن يعرف العرب حقيقته، فهم أحوج الناس إلى هذه الحقيقة، هم أبقوا الناس إلى هذه الحقيقة. تنتصر الأمم بالعلم والتضحية، بالعلم والتضحية. هذا الزعيم اليهودي عالم، عالم في الكيمياء، قدم علمه وضحى بما يرجوه مثله، لا يريد مكافآت ولا جوائز، يريد شيئا لقومه. أقول لإخواني العرب، أقول لإخواني العرب، يجب أن نكون علماء، ويجب أن نكون مضحين. ما العلم الذي يجب أن نتعلمه؟ بعض الذين أصيبوا بمرض في تفكيرهم ظنوا العلم هو بعض دروس الفقه التي يمكن تحصيلها في أسبوع على الأكثر مهما طالت. لا، علم الكون والحياة. نحن إذا احتجنا للصلاة فإن الصلاة تأخذ قطعة من الأرض لا تزيد عن ذراع في ذراع، أستطيع أن أصلي، لكن حماية هذه القطعة من الأرض تحتاج إلى علم من هنا إلى القمر، بل من هنا إلى المريخ. علم واسع. عدد كبير من المسلمين ظن العلم بعض المرويات أو بعض المنقولات، يفني العمر في تحصيلها وتكريرها دون فائدة ودون جدوى ودون سبب. هذا العلم الديني ونحن أصحابه ما يحتاج إلى كل هذا أبدا، لكن يبقى العلم الذي لا ينجح جهاد إلا به. علم الآن هو السلاح الوحيد لنصرة المسلمين. من يصنع لنا الأقمار الصناعية؟ من يصنع لنا الصواريخ؟ من يصنع لنا البواخر والبوارج وحاملات الطائرات والدبابات والمدمرات وما إلى ذلك؟ من يصنع هذا كله؟ العلم. الجهاد لا يكون إلا باستيعاب هذا العلم، وإلا ضعنا. وبعد أن نستوعب العلم نطلبه لكي نبني قصورا لأنفسنا ووجاهات لأسرنا وأولادنا؟ لا، إذا كان أعداؤنا يسخرون علمهم لمصلحة قومهم، يسخرون خنقهم لمصلحة قومهم، فإن أسلحتنا ستكون مسلولة، بل قوانا ستكون مسلولة إذا كانت الأنانية هي التي تحتضنها. يجب أن نتعلم ونخدم الإسلام بعلمنا، يجب أن نغتني ونخدم الإسلام بغنانا، يجب أن نضحي، لأن الإسلام لا يقوم إلا على التضحية في عالم كثر فيه الذئاب والكلاب، لا بد من تضحية. هذه دروس تستفيد منها الأمم، سواء كانت حديثة السن أم عجوزا على ظهر الأرض، ولنا تجارب طويلة وتاريخ ممتد، فلنستفد أن الوحدة أفضل من الفرقة، وأن العلم بكل شيء خير من الجهل، وأن الشعوب تحتاج إلى تضحيات المضحين وعزمات أولي العزم.